إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، يتصل حديثنا في هذه الحلقة بسابقه، حيث تكلمنا عن موضوع الوفاء، ذلك الموضوع الذي نحتاجه جميعا، وكلما تمتع به الإنسان كلما وجد رقة في قلبه وهناء في عيشه، وأحس أنه يبذل للناس شيئا من داخلة قلبه وخلاصة مشاعره، على أنه لن يكون المرء وفيا حتى يكون ببذل مشاعره سخيا. ولذلك قالت العرب: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده، فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وكثرة بكائه على ما مضى من زمانه. ولذا قال الشاعر: سقى الله أطلال الوفاء بكفه، فقد درست أعلامه ومنازله. وقال آخر: أشدد يديك بمن بلوت وفاءه، إن الوفاء من الرجال عزيز. ولعل ما دفع هؤلاء إلى أن يقولوا هذا القول إلا أنهم فحصوا أحوال الناس واختبروها، فوجدوا أن أقل ما يكون عند الناس هو الوفاء. وهذه المسألة لا يناقش فيها أحد، فإنه قل الوفاء من الناس، الوفاء وبذل المشاعر فيه، الوفاء بالعهود، الوفاء لصاحب الدين، وغير ذلك مما يمكن أن يطلقه عنان تذكيرك، فإنه لا شك أنه نقص عند الناس ومع الأسف الشديد. وذلك تحول خلق كثير من الناس إلى الصلافة والجلافة والغلظة والقسوة، لأنهم لم يعودوا يبحثوا في داخلة قلوبهم وفي مشاعرهم، فيبحثوا عما يرقق هذه القلوب. قال مسرور الكبير: لما أمرني الرشيد بقتل جعفر ابن يحيى البرمكي، دخلت عليه فوجدت عنده أبا بكار الأعمى ينشده ويقول: فلا تحزن، فكل فتى سيأتي عليه الموت يطرق أو يغادي. فقلت: في هذا والله قد أتيتك. ثم أمسكت بيد جعفر وأقمته وضربت عنقه، فقال أبو بكار: ناشدتك الله إلا ما ألحقتني به. فقلت له: ما الذي حملك على هذا؟ فقال: أغناني عن الناس. فقلت: حتى أستأمر الرشيد. ثم أحضرت الرأس إلى الرشيد وأخبرته بخبر أبي بكار، فقال: هذا رجل فيه مصطنع، ضمه إليك وانظر ما كان يجري عليه جعفر فادفعه إليه. وكان يحيى ابن خالد إذا أكد في يمينه قال: لا والذي جعل الوفاء أعز ما يرى. قال أبو فراس ابن حمدان الشاعر: بمن يتقي الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحاب، وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. وسأل المنصور الخليفة العباسي بعض بطانة هشام عن تدبيره في الحروب، هشام بن عبد الملك، فقال له: كان رحمه الله تعالى يفعل كذا وكذا. فقال المنصور: قاتلك الله، تطأ بساطي وتترحم على عدوي؟ فقال: إن نعمة عدوك لقلادة في عنقي لا ينزعها عني إلا غاسلي. فقال له المنصور: ارجع يا شيخ، فإني أشهد أنك لوفي حافظ للخير. ثم أمر له بمال فأخذه، ثم قال: والله لولا جلالة أمير المؤمنين وإمضاء طاعته ما لبست لأحد بعد هشام النعمة. فقال له المنصور: لله درك، فلو لم يكن في قومك غيرك لكنت قد أبقيت لهم مجدا مخلدا. وخرج سليمان بن عبد الملك ومعه يزيد بن المهلب في بعض نواحي الشام، فإذا امرأة جالسة تبكي على قبر، فرفعت البرقع عن وجهها فحكت شمسا عن متون غمامة، فوقفوا متحيرين ينظرون إليها. فقال لها يزيد بن المهلب: يا أمة الله، هل لك في أمير المؤمنين بعلا؟ فنظرت إليهم ثم أنشأت تقول: فإن تسألاني عن هواي فإنه يجول بهذا القبر يا فتياني، وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه وهو يراني. ومن ذلك وقصص الوفاء الشهيرة ما روي عن نائلة زوجة عثمان رضي الله عنه أنه لما قتل عثمان أصابتها ضربة على يدها، وخطبها معاوية فردته، وقالت: ما يعجب الرجل مني؟ قالوا: ثناياك. فكسرت ثناياها وبعثت بها إلى معاوية، فكان ذلك مما رغب قريشا في نكاح نساء بني كلب من أجل الوفاء الذي كان فيهن. ولما أحس مصعب بن الزبير بالقتل دفع إلى مولاه زياد فص ياقوت قيمته 1000 ألف وقال له: انجو بهذا. فأخذه زياد ودقه بين حجرين وقال: والله لا ينتفع به أحد بعدك. ومن القضايا التي جمعت وفاء وغدرا واشتملت على حال شخصين، أحدهما وفى بعهده ففاز ونجا، والآخر غدر فلم يجد له من جزاء غدره إلى النجاة فرجا. فقد ذكر عبد الله بن عبد الكريم وكان مطلعا على أحوال ابن طولون عارفا بأموره عالما بوروده وصدوره، قال: إن أحمد بن طولون وجد عند سقايته طفلا مطروحا فالتقطه ورباه وسماه أحمد وشهره باليتيم، فلما كبر ونشأ كان أكثر الناس ذكاء وفطنة وأحسنهم زيا وصورة، فصار يرعاه ويعلمه حتى تهذب وتمرن. فلما حضرت أحمد بن طولون الوفاة أوصى ولده أبا الجيش خمارويه به فأخذه إليه. فلما مات أحمد بن طولون أحضره الأمير أبو الجيش إليه وقال له: أنت عندي بمكانة أرعاك بها، ولكن عادتي أني آخذ العهد على كل من أصرفه في شيء أنه لا يخونني. فعاهده ثم حكمه في أمواله وقدمه في أشغاله، فصار أحمد اليتيم مستحوذا على المقام حاكما على جميع الحاشية الخاص والعام. والأمير أبو الجيش بن طولون يحسن إليه، فلما رأى خدمته متصفة بالنصح ومساعيه متسمة بالنجاح ركن إليه واعتمد في أمور بيوته عليه. فقال له يوما: يا أحمد، أمضي إلى الحجرة الفلانية ففي المجلس حيث أجلس سبحة من جوهر فأتني بها. فمضى أحمد، فلما دخل الحجرة وجد جارية من مغنيات الأمير وحظاياه مع شباب من الفراشين ممن هو من الأمير بمحل. فلما رأياه خرج الفتى وجاءت الجارية إلى أحمد وعرضت نفسها عليه ودعته إلى قضاء وطره، فقال لها: معاذ الله، أنا أخون الأمير وقد أحسن إلي وأخذ العهد علي. ثم تركها وأخذ السبحة وانصرف إلى الأمير وسلمها إليه. وبقيت الجارية شديدة الخوف من أحمد بعدما أخذ السبحة، وخرج من الحجرة لئلا يذكرها للأمير. فأقامت أياما لم تجد من الأمير ما غيره عليها، ثم اتفق أن الأمير اشترى جارية وقدمها على حظاياه وغمرها بعطاياه واشتغل بها عمن سواها وأعرض لشغفه بها عمن كل من عنده حتى كاد لا يذكر جارية غيرها ولا يراها، وكان أولا مشغولا بتلك الجارية الخائنة. فلما أعرض عنها اشتغالا بالجارية الجديدة وصرف لبهجة محاسنها وكثرة آدابها وجهه عن ملاعبة أثرابها وشغلته بعذوبتها عن أضرابها، كبر على تلك الجارية إعراضه عنها ونسبت ذلك إلى أحمد اليتيم لاطلاعه على ما كان منها. فدخلت على الأمير وقد ارتدت من الكآبة بجلباب نكرها، وأعلنت بالبكاء بين يديه لإتمام كيدها ومكرها، وقالت: إن أحمد اليتيم راودني عن نفسي. فلما سمع الأمير ذلك استشاط غيظا وغضبا، وهم في الحال بقتله، ثم عاوده حاكم عقله فتأنى في فعله، واستحضر خادما يعتمد عليه، وقال له: إذا أرسلت إليك إنسانا ومعه طبق من ذهب وقلت لك على لسانه: املأ هذا الطبق مسكا، فاقتل ذلك الإنسان واجعل رأسه في الطبق وأحضره مغطى. ثم إن الأمير أبا الجيش جلس وأحضر عنده ندماءه الخواص وأدناهم لمجلس قربه، وأحمد اليتيم واقف بين يديه آمن في سربه، لم يخطر بباله شيء ولا هجس هاجس في قلبه. فلما مثل بين يدي الأمير شرع في التدبير وقال: يا أحمد، خذ هذا الطبق وامضي به إلى فلان الخادم وقل له: يقول لك أمير المؤمنين: املأ هذا الطبق مسكا. فأخذه أحمد اليتيم ومضى، فمر في طريقه بالمغنين وبقية الندماء والخواص، فقالوا إليه وسألوه الجلوس معهم، فقال: أنا ماض في حاجة للأمير، أمرني بإحضارها في هذا الطبق. فقالوا له: أرسل من ينوب عنك في إحضارها، وخذها أنت وادخل بها على الأمير. فأدار عينيه فرأى الفتى الفراش الذي كان مع الجارية، فأعطاه الطبق وقال له: امضي إلى فلان الخادم وقل له: يقول لك الأمير: املأ هذا الطبق مسكا. فمضى ذلك الفراش إلى الخادم فذكر له ذلك، فقتله وقطع رأسه وغطاه وجعله في الطبق، وأقبل به فناوله لأحمد اليتيم، فأخذه وليس عنده علم من باطل الأمر. فلما دخل به على الأمير كشفه وتأمله وقال: ما هذا؟ فقص عليه خبره وقعوده مع المغنين وبقية الندماء وسؤالهم له الجلوس معهم، وما كان من إنتاج الطبق وإرساله مع الفراش، وأنه لا علم عنده غير ما ذكره. قال: أتعرف لهذا الفراش خبر يستوجب به ما جرى عليه؟ قال: أيها الأمير، إن الذي تم عليه بما ارتكبه من الخيانة، وقد كنت رأيت الإعراض عن إعلام الأمير بذلك. وأخذ أحمد يحدثه بما شاهده وما جرى له من حديث الجارية من أوله إلى آخره، لما أنتذه لإحضار السبحة الجوهر، فدع الأمير أبو الجيش بتلك الجارية واستغررها، فأقرت بصحة ما ذكره أحمد، فأعطاه إياها وأمره بقتلها ففعل، وازدادت مكانة أحمد عنده وعلت منزلته لديه، وضاعف إحسانه إليه، وجعل أزمة جميع ما يتعلق به بيده. ومن الوفاء وفاء الحيوان، وذلك أنه حكي أن رجلا عزم جماعة فتخلف شخص منهم في منزله ودخل على زوجة صاحب المنزل فضاجعها، فوثب الكلب عليهما فقتلهما، فرجع صاحب المنزل فوجدهما قتيلين، فأنشد يقول: وما زال يرعى ذمتي ويحوطني ويحفظ عهدي والخليل يخون، فوا عجبا للخل يهتك حرمتي، ووا عجبا للكلب كيف يصون. ومن ذلك ما حكي أن رجلا قتل ودفن وكان معه كلب، فصار يأتي كل يوم إلى الموضع الذي دفن فيه فينبح وينبش ويتعلق برجل هناك، فقال الناس: إن لهذا الكلب شأنا، فكشفوا عن ذلك وحفروا ذلك الموضع فوجدوا قتيلا، فقبضوا على ذلك الرجل الذي ينبح عليه الكلب وضربوه فأقر بقتله فقتل. ومن العجائب في هذا الباب أن رجلا لما رأى من أصحابه جفاء وقلة وفاء، ورأى وفاء الحيوان، كتب كتابا أسماه: تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.